اذا بناتنا الفضيات نكمل. يبقى الاستقبال ان شاء الله استقبال هذا العام يبدا اولا بعد الاخلاص ذكر الله سبحانه وتعالى المدومه عليه. فوائد الذكر ما لهاش حل، فوائد الذكر كثيره للغايه ولا تعد ولا تحصى. وهناك ذكر مهم جدا لا بد ان نتقوى به. من يشتكي من الارهاق والضعف بيحتاج الى فيتامينات، طبعا ده امر مطلوب والعنايه بالغذاء مطلوبه، لكن في امر معنوي جدا خاص بالاذكار. عندما ذهبت السيده فاطمه وكانت تشتكي الم الرحى، احنا ان شاء الله مش هنطول يعني، مش هنطول ان شاء الله، كانت السيده فاطمه رضي الله عنها تشتكي ما تجد في يديها من الم الرحى. بنت الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي من الم الرحى، فذهبت تطلب خادمه فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد النبي أخبرته سيد عائشة أن فاطمة ابنته رضي الله عنها جاءت تطلب خادمة، فذهب إليها، حديث في منتهى الروعة، فوجدها هي وسيدنا علي نائمين، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما حتى وصل برد ركبتيه إلى صدر السيدة فاطمة رضي الله عنها، فقال لها: جئت تطلبين خادما، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكم وأخذتما مضجعكما فكبر الله 33 وسبح الله 33 واحمد الله 33 وفي رواية كبر الله 34 هو أفضل لكما من خادم. قالها سيدنا علي وقالتها سيدة فاطمة حتى في موقعة صفين، وقال: ما نصرت إلا بها. يبقى إذن التقوي بالذكر. الإمام ابن تيمية وغيره من العلماء عندما سئلوا عن كثرة التآليف والمؤلفات قال: إنما أقضي كل الوقت من صلاة الصبح إلى وقت الضحى في قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. دي فوائد، فوائد مهمة للغاية، ويعني مقويات كبيرة للغاية لا حصر لها، لابد أن نهتم بها. كذلك أيضا لابد أن، حديث الرسول: سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يبقى إذن كل من يذكر الله سبحانه وتعالى سييسر الله تعالى له. وسبق، استعمال سبق دفعني أن أستشهد بالحديث: كلنا يتمنى السبق والفوز. السبق والفوز نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم للذاكرين والذاكرات. يبقى اجعلي ذكر الله سبحانه وتعالى لك دائما وابدا عاده ستتحول بالممارسه الى ان شاء الله عاده على لسانك. اذكار الصباح والمساء تحدثنا عنها واهميه اذكار الصباح والمساء، تقيك من الحسد، من السحر، من الضيق، من الكرب، من الشعور بالغم والضيق. اذكار الصباح والمساء، وافضل وقت لها ان تقال قبل الشروق وقبل الغروب، ده افضل وقت. أيضا نستقبله بأمر مهم جدا: الملتفت لا يصل. الملتفت لا يصل. العام الماضي خلاص انتهينا منه، إذا كان سنوية أزهرية، إذا كان أولى تانية تالتة رابعة، لا ينبغي أن نلتفت إلى ما فات، فقط ألتفت في حالة واحدة للاستفادة من الأخطاء السابقة. لكن جلد الذات، كان بإمكاني أكون كذا، كان بإمكاني أفضل كلية أدخلها، أنا ماليش في الكلية دي، أنا أفضل كلية علمية، كل ده لن يصل أبدا الملتفت. مرة كان أستاذنا العلامة الدكتور جبل الله يرحمه رحمة واسعة قالها لي، العبارة دي هو قالها لي، كنت بقى وأنا شغال في الدكتوراه بطلب منه، كان في عندي فرصة سفر هجرة خارج مصر، فطبعا هو زعل جدا وتأثر جدا، قال لي: أنت لابد أن تعلم قوما ناطقين بالعربية، مثلك لا يصلح لغير الناطقين بالعربية، لأنهم يريدون قشورا في العربية، أما المتقن للعربية أحسب يعني أني على طريق العلم، أما من يلقي العربية لابد أن يدرس للناطقين بها ليكشف لهم عن أسرارها، عن جمالها، عن بدائعها. وقال: ماذا تريد؟ لا تلتفت، الملتفت لا يصل، ومن يومها لا أنساها. يبقى لابد من تحديد الهدف، هدف واحد، هدف واحد، إتمام الدراسة، التخرج، التميز، دي أهداف واحدة لابد أن تكون واضحة في الذهن وواضحة أمام كل إنسان. الملتفت لا يصل، ده بيفكرنا بالمشهد الشائع ده، الأسد بيأكل الغزالة، هو الغزالة وقعت فريسة للأسد، مشهد بشع، لكن السبب أنه تمكن منها أنها كانت تلتفت وراءها، لكنها أسرع منه، لكن التفاتها أودى بها هذا الالتفات. كل حاجة يتوقف، يا ريتني زمايلي في كليه كذا، كان زماني حاليا في علوم، كان زماني في طب، كان زماني كذا، كان زماني الاولى على دفعتي، كل دي اقدار الله. فلا ينبغي للمرء ان يلتفت. هذه الالتفاته هي ما اودت بها، لكن السرعه هي تسبق الاسد بمئات المرات. لكن دائما ابدا ما تلتفت، لا تلتفتي، اتخطبت وما وفقتش في الخطوبه، هذا قدر الله. كان في ارتباط ولم يوفق، هذا قدر الله. كان في تقدير معين ولم توفقي فيه، هذا قدر الله. ولازم الانسان يكون راضي. ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. انت بتتمنى لكن لا تعلم، لا تعلم ما عند الناس. في بنات زميلتنا اللي عندها فشل كلوي واللي عندها اورام، تخيلي نفسك مهما حصل لك انت في نعيم كبير للغايه مقارنه بمن تعاني شده المرض وتعاني فقد الاهل والاقارب. اذا كل المشكلات التي نعانيها لا ترقى ابدا ان تكون مشكله. كل الناس يعانون لانها دنيا، والدنيا موطن المعاناه. يعني عندما سئل الامام احمد بن حنبل متى يجد الانسان الراحه، قال لن يجدها حتى تطأ قدماه الجنه. فدنيا كلنا فيها مبتلون، يبتلى المرء فيها على قدر دينه، وعلى قدر الابتلاء يكون الدرجات ويكون الثواب ويكون الاجر من الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا انتبهنا، الملتفت لا يصل. تجارب الحياه السابقه لابد ان تنظر اليها للتعلم لا للندم. في ناس بتجلد ذاتها، انا كنت منهم دائما وابدا ابكي على ما فات. تعرضت لمحنه شديده للغايه في الدراسات العليا كادت تودي بي، لكن لا ينبغي ان يلتفت المرء، هذا قدر الله وانا افضل من غيري، والله سبحانه وتعالى ابتلاني في هذا الجانب ورفع عني ابتلاء اخر في جانب اخر، في صحه، في عافيه، في ستر، في محبه الناس، امور كثيره للغايه الانسان لابد ان ينتبه لها، ولابد ان نحمد الله سبحانه وتعالى عليها ليل نهار. ودائما وابدا وصيه سيدنا ابي ذر، انظر الى من هو دونك فانه اجدر الا تزدري نعمه الله عليك. ودائما بنصح طالباتي مستشفى جيهان، مستشفيات كثيره جدا، روحي بس كده زوري قسم للغسيل الكلوي وشوفي كم طالبه في سنك واصغر منك. شفتوا حادثة الطفلة جنة اللي حدث بالأمس، ربنا ينتقم من كل من ظلمها وساء إليها. انظري إلى أنواع الابتلاءات، أنواع الابتلاءات والشدائد التي يعانيها الناس. يبقى إذن التجارب للتعلم وليست للندم. الحياة لا تعطي دروسا مجانية لأحد، فحين أقول علمتني الحياة تأكدوا أنني دفعت الثمن غاليا. فلا توجد دروس مجانية لأحد. تخدعين في صديقة، هذه تجربة حتى لا تخدعي مرة أخرى. تخدعين في إنسان، هذه تجربة حتى لا تخدعي في آخر، حتى لا تغتري بالمظاهر والمناصب. المعاملة، الدين والمعاملة، هذا هو الأساس. يبقى تجارب الحياة إنما هي للتعلم لا للندم على شيء. كل من تعلم في الحياة أثقلته الهموم، أثقلته الهموم في مراحل، ربما في مراحل طفولتي اعتقد، يعني اعتقد اولى ثانوي برضو اعتبر يعني من ضمن لسه الفتيان، يعني تعرضت لمآسي ومحن، مآسي ومحن شديده، لكن يعني هذه المآسي يعني فيها صقل اثقلتني بهذه الخبرات وعودتني ان اتعود وان اتحمل وان انظر الى من هو دوني. كل انسان لابد ان يمر بهذه التجارب والمحن. فاذا تجارب الحياة، تجارب الحياة خبرات ومواعظ. ثلاثة لا تعود، الكلمة إذا انطلقت فانتبهي لها، قد تكون سهما جارحا، انتبهي للكلمة. كذلك السهم إذا رمي خرج وانتهينا منه، والزمن لا يعود إذا مضى. فانظري إلى الغد، اليوم هو يومك، بالأمس فات وانتهى، الغد لله سبحانه وتعالى، عليك بيومك اليوم النهاردة. دوري إيه؟ ذاكرت ولا ما ذاكرتش؟ راضي عن نفسي ولا لا؟ بكرة ده خاص بالله سبحانه وتعالى، فكري فيه واستعدي له، لكن اتركي نتائجه عليه. الماضي بالأمس كان يوم وانتهى، بخيره وبشره انتهى، فلا بد أن ننتبه له. كليات القمة، وباء ابتلينا به في مجتمعاتنا. والله بالأمس عديت على صيدلي صعب علي حاله، صيدلية في مكان كبير جدا ما لا توجد أي حركة، طبيب العيادات زي ما أنتم شايفين المشاهير فقط اللي بيشتغلوا أو اللي بيسافر. كلية القمة أنت من تصنعها بنفسك، اصنع قمتك بنفسك. القمة يصنعها الإنسان بنفسه، وليست باسم الكلية أبدا إلا في المجتمعات المتخلفة، إن اسمه كذا وكذا وكذا وكذا. لكن ما فائدة طبيب فاشل أو صيدلي أو مهندس وهو لا يجيد علمه؟ كل إنسان منا يخدم بعضه بعضا. المجتمعات الراقية الكل عامل النظافة فيها له دور، له دور مهم يتوازى مع رئيس الدولة، الكل مسؤول والكل يسأل عن هذا. يبقى إذن لا يوجد ما يسمى بكليات القمة. نجيب محفوظ كان إيه؟ أديب، لا كان كلية طب ولا كان صيدلة ولا كان كذا. أحمد زويل كلية علوم اللي ممكن بيدخلوها من 50 و60 و75%، ما كانش يعني من كليات القمة ولا حاجة، والاثنين خدوا جائزة نوبل. نجيب محفوظ عليه بعض المؤاخذات، لكن اقرأي كل نتاجه ستدركين موهبته. لكن الإنسان العاقل، أنت طالبة جامعية عليك أن تقرأي بوعي وبحرص. أما يكون عندي عالم زي جمال حمدان ويغتال الموساد الإسرائيلي، كان خريج قسم جغرافيا، أداب جغرافيا، هؤلاء الناس أين هم؟ أين هم؟ قدموا للعالم دراسات لا حصر لها. يبقى إذن ليس شرطا أبدا أن يكون الإنسان في كلية ممن تظن أنها كليات قمة. عندنا عالم مصري يحيى المشاد، الدكتورة سميرة موسى، الاثنين تم اغتيالهم أيضا بسبب إيه؟ تقدمهم وتفوقهم في علوم الذرة والعلوم النووية، فتم اغتيالهم من الموساد، ما كانوش برضو في كليات طب ولا صيدلة ولا هندسة. أما انظر للدكتور فاروق الباز اللي كان متخصص في الجيولوجيا وزيه كتير من الشباب النابغ والناجح. كذلك أيضا عباس محمود العقاد اللي ما خدش الابتدائية والناس خدوا باسمه وخدوا برسالته وخدوا بكتبه الدكتوراه. عمر ما كان أبدا التفوق مرهون باسم من أسماء الكليات، التفوق يصنعه المرء بنفسه. أما ننظر إلى طه حسين رحمه الله، قدم رغم كل الصعاب ورغم كل المشكلات جاهد وصبر وفعل حتى صار عميد الأدب العربي بحق. اقرأوا فعلا ما كتبه لتقفوا على عمادته للأدب العربي. وكل إنسان يعني يؤخذ منه ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان له عليه، لسنا ملائكة ولسنا معصومين من الأخطاء، لكن تجارب مهمة تلهمك أن كليات القمة أنت من تصنعين قمتك بنفسك. عندما ننظر إلى الشيخ محمود شاكر، لم يكمل الجامعة، خرج من كلية الآداب بعد خلافه الشهير مع طه حسين، وهو من هو شيخ العربية الأوحد بلا منازع. وهنا كلمة مهمة أردت أن نتوقف عندها: وإذا أسأنا فابتلينا بتمام الغفلة فذلك ذل الأبد. تمام الغفلة، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرفع عنا ذلك. فضيلة الدكتورة سمر، تحية لأختي الفاضلة الدكتورة سمر عبد الفتاح. الدكتورة سمر هي أختي التي لم تنجبها أمي، وأفتخر بهذا وأسعد به. دكتورة سمر ربنا يحفظكم إن شاء الله. طبعا حي على الأصالة سيعود، والدكتورة سمر طبعا معنا في أساسي إن شاء الله، حضرتك بقى يعني ضيفة قديمة في حلقة إن شاء الله. يبقى إذن الشيخ كنا بتكلم ده اللي فات عن نماذج لم يلتحقوا كليات قمة كما يظن وحققوا ما لم يحققه أحد. الشيخ محمود شاكر لم يكمل الجامعة، يعني خرج من أولى أداب وعكف على التراث العربي 20 عاما يقرأه حتى صار إلى ما وصل إليه. الشيخ محمود شاكر وغيره كثير، والعقاد كان قبله ومعه الابتدائية. يبقى إذن كلية القمة هذه تصنعها ويصنعها المرء بنفسه. هذه علامة استفهام، قد تكونين أنت أيضا، أنت يمكنك أن تكوني أيضا من هؤلاء الرواد الأوائل المتميزين الذين نفخر به بالجد بالعمل بالاجتهاد بالسعي الجاد في تحقيق هذه الرسالة. الأزهر الآن يحارب، الإسلام يحارب، أين نحن من محاربة الأعداء له؟ أين نحن؟ ما دورنا نحن؟ كل يسأل نفسه على صعيده وفي بيئته التي يعمل فيه. كل إنسان له دور، ولو أننا جميعا اكتمل أدوارنا أو اكتملت أدوارنا لحقق الله تعالى لنا النصر والتمكين، ولسادت مجتمعاتنا وتقدمت ونهضت. بعد ذلك أيضا بيت مهم جدا للمتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الجسم، الإنسان مكون من نفس روح ومن جسد، هذا الجسد اللي هو لحم ودم، وهذا يحتاج إلى تغذية وإلى رياضة. أما الروح يحتاج إلى عمل وقراءة وتعب. إذا كانت النفوس كبارا، النفس إذا كانت نفس كبيرة تعبت في مرادها الأجسام، ما يرتاحش ابدا. ولذلك وصفهم الله تعالى بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تتردد على ألسنتنا عبارة النوم 8 ساعات اقل حاجة 8 ساعات، ويا ريت احنا حتى بناخد 8 ساعات، ده احنا 16 ساعة 8 ساعات. لكن في الحقيقة ان كل الامم التي تنهض تنام اقل من 8 ساعات. ووصف القرآن الكريم للمؤمنين دائما وابدا ما يتحدث عن انهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لم يتحدث عن كثرة نومهم ابدا. فدي إشارة إلى إذا كانت النفوس كباراً، أنت نفسك إيه؟ كبيرة ولا صغيرة؟ إذا كانت النفوس كباراً تعبت في مراضيها الأجسام، لأن الجسد لا يتحمل، لا يتحمل هذا هذه الرغبة في التميز والعطاء والتقدم. كذلك أيضاً ومن تكن العلياء همة نفسه، من تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه. إذا كان الإنسان عنده هدف كل شيء سيكون محبب لأنه بيحب هذا الشيء. وبعدين كما قيل العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، عليك أن تحبي تخصصك، تقربي إليه، توددي إليه، حاولي أن تصطنعي بينك وبينه صداقة ومودة، وسيوفقك الله تعالى لذلك. كل شيء محبب، من تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه. كل شيء يهون في سبيل تحقيق الذات وتحقيق النفس. كذلك أيضا عندما نقرأ لا أبرح حتى أبلغ، يبقى إذن هنا بعدم التوقف عن المحاولة والاجتهاد كما في سورة الكهف. فلا بد من أن الإنسان لا يبرح، لن أترك مكاني هذا حتى أصل إلى غايتي وإلى هدفي. بيتكلموا عن ناس كثيرة جدا قابلتهم صعاب شديدة للغاية، وكل زملائنا وزميلاتنا على الخصوص، أنا عرضت لكم نموذج دكتورة بديعة الإدارة بالكامل، سيدات زميلاتنا متفوقات للغاية الحمد لله مع ظروف البيت ومع كذا، هل معنى هذا أنهن لا يقومن بواجبات بيوتهن؟ أبدا، بل يتحملن فوق الطاقة في سبيل إثبات الذات وتحقيق الهدف. والحمد لله ربنا بيعين وربنا بييسر لهن ذلك، ويهيئ الله تعالى لهم الأسباب للعون، لأن مهنة التعليم دي مهنة رسالة، كاد المعلم أن يكون رسولا، فلا بد دي مهنة مباركة بشرط أن يخلص المرء فيها. كذلك أيضا كوني قوية، لا تكن ضعيفا، أي كلام يحبطك، أي ضربة توجعك، أي ابتلاء يضعفك، ابتلاء ده همزة وسط، ده خطأ في السورة، ابتلاء، أي ابتلاء يضعفك، أي فشل يعقدك، كن قويا، لا مكان للضعفاء في هذا الكون، لا مكان للضعفاء في هذا الكون. عليك أن تتعودي وأن تتعلمي وأن تواجهي الصعاب وأن تتعلمي كيف تتغلبين عليها، لأن لا أحد منا سيعيش الآخر، لابد من العمل والسعي الجاد في ذلك. يوما ما سأقول لم يكن الأمر سهلا لكني فعلتها، نجحت، لم يكن الأمر سهلا لكني بفضل الله تعالى حققت هذا المراد. هذه فوائد مهمة. كان في عندي كان بنت عمي كده كانت مسافرة وكانت في الإعدادي، فاستدعاها عمي أمامي وقال لها شوفي عبد الواحد أنت عاوزة تقولي له إيه؟ فقالت للبنت كانت في ابتدائي أو إعدادي، قالت لي قاموس الحياة يخلو من 3 كلمات، صعب، مستحيل، معرفش. البنت اللي في ثالثة إعدادي اللي كانت في الابتدائي. كذلك أيضا لابد أن نذكر أنفسنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنم 5 قبل 5، مع استقبال العام الدراسي اغتنم 5 قبل 5، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل سقمك. اليوم اللي الواحد ما عندوش فيه برد يحمد ربنا عليه ويستغل فيه العمل ويبذل ما بوسعه. اغتنم غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، اغتنم هذه الأوقات الغنيمة. وكلمة اغتنم الفعل على افتعل معناه دعوة إلى الاستفادة ومحاولة تحصيل أكبر الفوائد. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، الحياة دقائق وثواني سرعان ما ستنتهي، فلا بد أن نستغل كل لحظة وكل دقيقة في الحياة. فوائد تنظيم الوقت، فوائد كبيرة للغاية، فوائد كبيرة للغاية. الإنسان أولا يشعر بعدم الضغط النفسي، يتمكن من تحصيل كل المواد المقررة عليه، بتنظيم الوقت يتمكن من أن يكون سعيدا، المرء بيسعد فعلا، بيزول عنه الغضب والضجر والضيق، لأن الضجر والغضب والضيق يأتي من تراكم المسؤوليات ومن تراكم المهام مع ضيق الوقت. بتنظيم الوقت يتسع الوقت كثيرا، وسنأخذ أمثلة لذلك. مهم للغاية البكور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: بورك لأمتي في بكورها. كنت في الدكتوراه، كنت في محنة الدكتوراه، يعني كادت مدة القانونية أن تنتهي، فبقيت لي 3 أشهر فقط. أحد الأساتذة الكبار، دكتور شهير في الأسكندرية هنا، أحسبه من خيرة الناس ولو زكي على الله، قال: كم تحتاج من الوقت؟ قلت له: 6 أشهر. قال: كم بقي في مدتك؟ قلت: 3 أشهر. قال: أصيب بالاستيقاظ مبكرا، سيتضاعف الوقت. الشهر بشهرين وبثلاثة، بشرط أن أبدأ يومي مبكرا. يبقى البكور بركة. من أراد وقتا إضافيا، من ضغط في الوقت، عليه أن يبدأ بالبكور. البكور، وطبعا البكور عشان تصحي بدري لازم يكون لك أسباب، إنه يعني مبكرا أيضا له أسباب لابد أن نأخذ بها. عندي هنا التفاؤل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. التفاؤل مهم ومطلوب، وكما قلت لبنات اليوم: لا عذر لطالبة تشتكي من ضعف المدرس. الآن أصبح كل شيء متاح على الإنترنت، كل شيء متاح، أي موضوع ادخل اكتب الموضوع وستجدين أكثر من أستاذ شرحه. 8 لا بد منها للفتى، ولا بد يوما أن تمر عليه أو أن تجري عليه 8. لازم كل واحد مننا. إيه هم 8 دول؟ سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. فالدنيا لا تستوي لأحد ولا تستقيم لأحد أبدا، لا بد من هذه 8. 8 لا بد منها للفتى، ولا بد أن تجري عليه 8: سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، كما قال العلماء: جعل الله سبحانه وتعالى العسر بين يسرين. وهذه فائدة يفهمها أهل اللغة، إن نكر اليسر فكان دليلا على التعدد والتغير، وعرف العسر بالألف واللام دلالة على أنه واحد. إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، فسبحان من جعل بين العسر يسرين. هنا كلمة للشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله، كان شيخ الأزهر، يقول: لاستغلال الوقت، احنا خلاص أوشكنا دقائق وننتهي، فكل ساعة قابلة لأن تضع فيها حجرا يزداد به صرح مجدك ارتفاعا، ويقطع به قومك في السعادة باعا أو ذراعا، فإن كنت حريصا على أن يكون لك مجدك الأسمى ولقومك السعادة العظمى، فدع الراحة جانبا واجعل بينك وبين اللهو جانبا. من أراد أن يصنع لنفسه هذا المجد عليه أن يدع الراحة جانبا. ولذلك قالوا: من أراد الراحة ترك الراحة. لا بد من أسباب النجاح أن تتعود، أن يتعود المرء أن يقول لا، أن يقول لا، لكن يمكنه أن يقول لا بأسلوب مختلف. إذا دعيت إلى الخروج، الله أعتذر أنا عندي واجبات، إذا دعيت إلى لقاء ما، أعتذر عندي كذا، أسباب لا أستطيع الارتباط بهذا الآن، كنت أتمنى المشاركة في هذا ولكن اسمح لي، سأفكر في هذا الأمر وأعود إليك مرة أخرى، والله هذا لا يناسب متطلباتي، ليس بإمكاني الآن. لكن فكرة أن يكون الطالب أو أن يكون المرء، طبعا دي من أهم من يعني أودت بنا جميعا، أننا لا نستطيع أن نقول لا، لكن لابد أن تقولي لا في الموضع المناسب وفي المكان المناسب وبأسلوب مقبول. أن تكوني متاحة لكل زميلاتك في أي وقت، هذا أمر غير مقبول. الزميلة تطلب منك كل شيء في كل وقت، هذا أمر غير مقبول. أن يكون تليفونك متاح طول الوقت، هذا أمر غير مقبول تماما. يبقى لابد أن يتعود المرء أن يقول لا. طبعا يقول لا فيما يضر، فيما لا يفيد، فيما يتسبب في تعطيله وفي الإساءة إليه. لا بد أن احنا نحارب الكسل. الكسل كيف نقاتله؟ الاستيقاظ مبكرا، لا تقبل بعمل أكثر من مهمة، فكر في النتائج والأرباح، قاتل التأجيل، ابدأ اليوم، ابدأ بعمل اليوم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، اللي كانت مكتوبة في الكراسات زمان، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ابدأ اليوم. كل محاضراتك ابدأيها اليوم بدل من التكدس. ابحثي، لا توجد كتب جامعية، طبيعي كل المدارس الحديثة الآن لا توجد فيها كتب دراسية، كل الدراسات دراسات حرة. ابحثي على الانترنت، دكتورة سمر دخلت لي النهاردة كلمتني في موضوع، ادخلي على الانترنت اكتبي اسم الموضوع هتقرأي عنه هتاخدي فكرة. عبد الواحد دخل النهاردة اتكلم في موضوع ما عنديش كتاب، اقرأي عن الموضوع، العلم واحد، اقرأي وحاولي ان انت توصلي، وان شاء الله كل ده بيكون ليه مردود في ورقة الإجابة. لا تظن أي طالبة أبدا أن ده لا يقدر، الدكتور نفسه بيندهش، بيصاب بالاندهاش عندما يجد ما يلفت نظره، سواء كان في الحق أو في الباطل، سواء كانت إجابة صحيحة أو خاطئة، فلا بد أن نعتني بهذا. تعلم فليس المرء يولد عالما، أنا مش عارفة حاجة في المادة دي، طبيعي جدا ده البداية، وكلنا كده لازم نبدأ وإن شاء الله نجتهد في هذا، لابد أن احنا نبدأ ونتعلم. أساليب الدراسة الناجحة مهم للغاية، خلي الأفكار كلها إيجابية، خلي فيه تفاؤل، الناس المتشائمه دي يعني ابتعدوا عنهم، تفاءلوا ولا تشائموا، تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءل بالخير يكن لك، تفاءل بالخير سيحققه الله سبحانه وتعالى. أغراض مهمة جدا للتنظيم لابد أن نتعودها، تنظيم، بداية العمل، احرص على الدراسة والحضور بشكل يومي، مهم للغاية حضور المحاضرات، التعرف على فكر الدكتور المحاضر، دي كلها أمور نستقبل بها إن شاء الله العام الدراسي بتميز وتفوق. كذلك أبدا في نهاية اللقاء يعني وقود النجاح، إيه اللي يدفعنا للنجاح وليحرك فينا هذا النجاح دائما وأبدا؟ الإيمان بالله، الرضا بما قسمه الله، بر الوالدين. كيف يمكن لطالبة أن تنال التوفيق بعدم بر الوالدين؟ هذا الطبيب الذي أوصاني بالبكور أيضا من وصاياه، ابدأ يومك بعد القرآن بالاتصال بأبويك أو الدعاء لهما إن لم يكون على قيد الحياة، لابد الاتصال بهما، الاطمئنان عليهما، تقبيل يديهما وقدميهما، لأنها نعمة لا يدركها إلا من شعر بالفقد وبالحرمان. بر الوالدين، الصدقات مالية ومعنوية، مالية الأموال للمستحق، والمعنوية بتقديم المعونة، المعونة لزميلتك، دي أيضا صدقة مهمة، صدقة مهمة. أحد الطلاب في مدرسة، المدرسة دي قائمة على فكرة العمل الجماعي، فبيشتكي لي يعني، فبيقول لي المشكلة إن النظام ده لا يوافق المصريين. قلت له إيه يعني إزاي؟ قال كل واحد عاوز يقول أنا أحسن من زميلي، ونظام التعليم أصلا المطبق في المدرسة قائم على نظام التشارك، إن الكل يذوب والكل يكون فريق واحد. لكن احنا هنا متعودين كل واحد بيداري في الامتحانات، طبعا لازم تداري، لكن في شغلك العام ايه المانع ان زميلتي تعرف، وايه المانع ان انا افيدها بمعلومه؟ والله كنت في امتحان الشفوي في اولى كليه، وانا كنا طبعا بنمتحن شفوي ونحو وصرف، والله وانا على باب الامتحان فزميل ليا بيقول لي تعرف ايه هي اللام المزحلقه؟ قلت له اللام المزحلقه، نعرف لام الابتداء. قال لي اهي دي اللام المزحلقه، زي مثلا ان الله لقوي عزيز. قلت له طب زحلقت ليه يعني؟ عمري ما انسى اليوم. قال هي الاصل لام الابتداء. قلت له لام الابتداء تدخل على المبتدا، ان لله قوي عزيز، ان لا محمدا مجتهد، لا محمدا. فلما كرهوا دخول ان مع لام الابتداء لان كلاهما للتوكيد، فزحلقت اللام من اسم ان الى خبره. دخلت امتحن شافه وخلصت القرآن، الدكتور قال لي تعرف يا ابني انت لو تقول لي يعني ايه اللام المزحلقة، اقسم بالله. الشاهد العلم، المودة. قلت له نعم هي لام الابتداء، وقلت بقى لازم تاخد درجة كاملة، طبعا لو ما كنتش انا عارفها قبلها بدقائق كنت حرمت من هذا. الشاهد هي روح المودة، روح ده. وانا يعني اسف لو قلت لكم ان روح التعاون بين الشباب اكبر منكم واكتر، مش عارف ايه السبب، مش عارف ايه السبب، لازم بالعكس يعني انتم مصدر الحنان، المفروض يعني مصدر الحنان ومصدر الرقة ومصدر التعاون، فلكن يعني محتاجين روح التعاون والمودة والمحبة ما بينكم. ده يعني كان اجتهاد مني في ان احنا كيف نستقبل العام الدراسي. ان شاء الله في نهاية المحاضرة اود ان ابشركن بما يلي، ان شاء الله سنخصص محاضرة اسبوعية سنعلن عنها ان شاء الله، ستكون تقريبا يوم الاربع بعنوان حي على الاصالة، سنخصص فيها ان شاء الله مرة محاضرة كيف نذاكر، إن شاء الله ستكون قريبا كيف نذاكر. دكتورة سمر إن شاء الله هي أول ضيف إن شاء الله، وهي صاحبة مكان يعني إن شاء الله في حي على الأصالة، تناقشوا حضرتها في أي أسئلة، وإن شاء الله ستكون حضرتنا حي على الأصالة كما كانت يعني فقرة لمواهب الطالبات الأدبية والعلمية، فقرة لشرح سريع للنحو والصرف، قاعدة سريعة، فقرة عن الأخطاء الشائعة، فقرة عن أي شيء في التنمية البشرية. إن شاء الله أتمنى أن يعني إن شاء الله أقدم لكم شيئا مفيدا. كل الشكر لحضوركم الكريم، وكل الشكر لفضيلة العميدة وفضيلة الوكيلة وإدارة الكلية ومكتب رعاية الطالبات والأخت الفضيلة الدكتورة سمر، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.